اللي يحتاط النفس كل يوم يحتاط كل يوم يقول اخاف اليوم اخر حياتي انا ما ادري اخاف اليوم اخر حياتي يحافظ على صلواته وعلى غيره وهكذا كل ما جاء يوم يقول انا استقيم ثاني واخاف اخاف ان انتهي اليوم هكذا هكذا الحزم هكذا الكيس مو بالكيس اللي يقول الحمد لله انا ان شاء الله بعيش انا توني 20 سنه توني 40 سنه انا ان شاء الله بعيش 80 90 وهكذا يفرط ويتساهل ويغريه الشيطان بالمعاصي والسيئات يقول لا انت توب شاب يمدي عليه توبه اذا شيبت توب هل عندك سلطان هل عندك وعيد انك تشيب ثم هل عندك ايضا يقين انك بعد الشيب تتوب انت ما تدري هل تموت باسل او تشيب او ما تشيب وهل توفق للتوبه او ما توفق للتوبه المعاصي من اسباب حرمان التوبه كانت المعاصي من أسباب الخذلان من أسباب الحرمان من أسباب عدم التوبة الحزن والكيس والقوة في الحق أن تلزم الحق كل ساعة كل يوم كل ليلة كل ساعة جمع الحق أنت لازم الحق مستقيم عليه حاسب نفسك عليه أبدا حتى تموت ولو عشت ألف عام أنت دائم في كل يوم كل لحظة حاسب نفسك ثم أدري متى تنتهي النفس ما أدري متى أخرج من هذه الدنيا كل يوم ما أدري هني أمسي ولا ما أمسي هني أصبح وما أصبح وأنت تشاهد الناس هم هذا شيء خفي أنت تشاهد الناس هذا انقلبت السيارة هذا انطلق كفر حصل كذا هذا صدم هذا أصاب السكتة هذا كذا هذا كذا هذا ما صدر عليه وهذا ما صرحوا بالمستشفى وهكذا انت معك وثيقه انك ما يجيك مثل هؤلاء معك وثيقه انك قبل سالم تعيش سنين وانت سالم ما يجيك شيء معك وثيقه بهذا من ربك وثيقه حتى تعصي ثم تتوب اتق الله وراقب الله وحده ارجعوا الى بلادكم وانتم بنيه الصدق بنيه الاخلاص بنيه الاستقامه حتى تلقوا ربكم هذه وصيتي لكم وأسأل الله يوفقنا وإياكم المرضين وأن يعيدنا وإياكم مضلات الفتن وأن يرزقنا وإياكم الصدق والوفاة على الإسلام والثبات عليه وأن يجمعنا جميعا في دار الكرامة إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم صل عليهم اللهم صل عليهم وسلم على الجلسات أو الحلقات العلمية مع سماحة والدنا الشيخ بن باز نستمر في عرض أسئلتكم واستفساراتكم عليه ونستأذنه في عرض هذه الأسئلة. نعم. سبحان الله. هذا السائل يقول في سؤاله: هل يجوز إذا وصلت إلى عرفات حوالي الساعة 4 صباحا قبل الفجر أي قبل الشروق من اليوم 9 من ذي الحجة؟ هل يجوز إيش؟ يقول: هل يجوز إذا وصلت عرفات حوالي الساعة 4 صباحا قبل الفجر من اليوم 9 من ذي الحجة؟ هل يجوز أن لا بأس أن يتوجه إلى عرفات يوم 9 أو يوم 8 لا بأس لكن الأفضل أن يتوجه إلى منى كما توجه النبي والصحابة هذا الأفضل يوم 8 يتوجه إلى منى ويقيم فيها إلى طلوع الشمس من يوم 9 ثم يكون التوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفات هذا ولو جاءها يوم 8 عرفة أو 7 أو قبل ذلك سكن فيها حتى يجار ما في شيء لكن خالف السنة السنة يأتيها يوم 9 هذا السنة ويكون يوم 8 في منى وليلة 9 في منى وإذا صلى الفجر في منى جلس حتى تطلع الشمس ثم يتوجه إلى عرفة وإن تيسر نزل في نمر نزل في نمرة إلى الزوال وما تيسر دخل عرفة. نعم. سابق الله، وكذلك الانصراف من مزدلفة الساعة الثانية صباحا أو بعد الساعة الثانية عشر عموما من ليلة العيد. نعم، مزدلفة يكون التوجه منها بعد أسفر، بعد صلاة الفجر أسفر الناس، هذه السنة للأقوياء. أما الضعفة من الرجال والنساء والأطفال فلهم الرخصة يتوجهوا من مزدلفة بعد نصف الليل وبعدما يغيب القمر أيضا في آخر الليل، لا حرج، يتوجهوا إلى منى ويرمون الجمرة ثم يجلسون في منى أو يذهبوا إلى مكة للطواف، كله لا بأس به. هذا السائل يسأل ويقول أيهما أفضل بالهدي، إن كانت قيمة الهدي بإمكانه أن تأتي بكبش واحد طيب أو يشتري بنفس قيمة الشاة وهدي يعني واجب وآخر تطوع؟ أفضل وأغلاها وأنفسها كون يشتري الطيب النفيس أولى، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي لقاء بالأفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين عظيمين، كان يختار الطيب، الطيب أحسن من الزين، ويختار الطيب النفيس من الإبل والبقر والغنم، هذا هو أفضل، يكفي واحد والحمد لله. وهذا يسأل ويقول أيهما أفضل بالنسبة للحج، أن يحج مفردا ويضحي أم يحج قارنا أو متمتعا؟ الأفضل متمتع يتيسر له، أفضل يجمع بين النسكين، يحرم بالعمرة ويحرم منها يطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج يوم الثامن، هذا هو الأفضل. وهذا اللي أمر به النبي الصحابة لما قدموا، قال من كان معه هدي فليقيم على إحرامه، ومن لم يسع معه هدي فليطوف وليسعى وليقصر وليحل ثم يلبي بالحج يعني يوم الثامن، هذا هو السنة. والناس أقسام ثلاثة، أحد لبى بالعمرة، أحد لبى بالحج، أحد لبى بالحج وعمرة جميعا. فالسنة للجميع أن يطوف ويسعى ويقصر ويحل اسم العمرة كلهم، إلا من كان معه الهدي مع إبل أو بقر أو غنم أهداها فهذا يبقى على إحرامه، وإذا كان لبى بالعمرة يلبي معها بالحج يصير قارن، وإن كان لبى بالحج مفرد يبقى على إفراده حتى ينحر هديه من النحر يكون مفردا. والصحابة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، منهم من يفرد بالحج، منهم من قرب الحج والعمرة، منهم من يحرم بالعمرة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحلوا جميعا ويجعلوها عمرة كلهم إلا من كان معه الحج يبقى على إحرام، وإذا كان إحرام عمرة أمرها يلبي بالحج مع العمرة يصير قارن، فإذا يوم النحر نحر حجه وكمل حجه. هو الأفضل سوق الهدي يا والدنا؟ هو أفضل، لا فيه كلام، أفضل ما يسوق الهدي، إذا بغى يهدي يهدي قبل الحج ولا بعده يرسل هدية، النبي كان يهديه في المدينة، إذا بغى يهدي غنم ولا إبل يتفلبها مكة وزع الفقراء لا بأس، ولو ما يسوق. النبي قاصر لما رأى المشقة ورأى الناس تحري قال لو استقبلت من أمري مسألة ما أهديت ولا جعلت عمره. تابق الله. هذا السائل يقول في سؤاله معي أناس كبار وضعفاء ونريد أن نتعجل ولكن نرغب في التأخر في منى إلى الليل ليخف علينا الرجل، هل إذا رفعنا أغراضنا وقيامنا وبقينا في منى إلى الليل يلزمنا المبيت في منى إلى اليوم الثالث عشر ونحن نريد التعجل؟ نعم، لا تأخر الرمي إلى بعد الغروب لازمكم البقاء حتى ترموا غدا إن شاء الله، وهو أعظم للأجر أيضا. أما إن رميتم قبل الغروب نفرتم فلا بأس. هذا السائل يقول يوجد لدينا خادمة، فهل إذا سافرت معنا من بلد إلى آخر دون محرم لها إثم أو نأثم نحن بذلك؟ هي تعب أدام خادم لهم تبعكم لا تخلونها ولا تعتمون بها، الإثم على من أرسلها بدون محرم ثابت، أما ما دام عندكم عليكم أن تحفظوا على تحافظوا عليها وتكون معكم دائما حتى ترد إلى أهلها. إذا حجت وتحج معكم نربح مثل ما كانت بريرة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعتيقة وهي معه. نعم. نعم. حججتها مع حملة كلها نساء. لا لا تحجها معنا. تحج معكم أنتم بس. ويقول في سؤال الثاني: نحن نشارك أو نشارك نحن مجموعة مدرسين بجمعية تستمر 11 شهرا، فهل أزكي المبلغ المقبوض حين قبضه أم لا بد أن يحول عليه الحول؟ أعيد. نشارك نحن مجموعة مدرسين بجمعية التعاونية تستمر 11 شهرا، فهل أزكي المبلغ المقبوض حين قبضه أم لا بد أن يحول عليه الحول؟ هذا مشكل جمعية، إن كان اجتماعهم من دراهم يشترون بها حاجات وانت وكيل زكاة الأموال هذه كل من يدر عليها، كل واحد يعرف ماله ويزكي إذا دار عليها. كان جمعية جمعوا مثلا 100,000 يشترون بها حاجات ووكلونك تشتري حاجات، أما إذا كانت جمعية للصدقة جمعوا هذا المال للصدقة هذا ما في زكاة، إذا أعطوك إياه الصدق به وفرجها للناس. أما إذا أعطوك هالمال جمعوه تشتري عقار لهم، تشتري غنم، تشتري سيارات، هذه زكاة عليهم، كل يعرف ماله يزكي إذا حال الحول يزكي، وهذا منه هل يعطوك من مالهم يزكون إذا حال عليه الحول. هذا السؤال هذا مجمل ما هو واضح. أما كان جمعية للصدقة، جمعية تعليم القرآن لإكرام الطلبة توزيعها بينهم، هذه صدقة ما فيها زكاة. الشيخ الله تعالى يقصد أن الجمعيات التعاونية المشتهرة الآن خاصة بين الموظفين. السائل حاضر؟ نعم. إيه يوضح سؤالك جزاك الله خير. ارفع قوم قواعدك ارفع صوتك. هذه الجمعية الشيخ اللي ها؟ جمعية تعاونية للمدرسين. وش معنى تعاوني؟ وش الدراهم وش مجموعة له؟ كل واحد ياخذ مثلا يقط نصيبه مثلا 5,000 في الشهر. وش هي له؟ يشتري عقار بيشترون عقار ولا وش؟ لا مش لهم هم، له نفسه يرجع له هو بالأخير مثلا بعد 11 شهر يرجع له مثلا. وش يقول لهم يعطيك وياها؟ تسببوا فيها صندوقهم بربحها ولا ايش؟ لا كل واحد ياخذها الشهر يعني كل شهر. كل هذه مين تبيع هذه؟ هذا قرض. هذا قرض. نعم. إذا كان اتفقوا على كل واحد ياخذ 1,000 10. نعم. كل واحد يسلم 1,000 لصاحبه ياخذ 10,000 ولا 5,000، هذا يسمى قرض. هذه مو صدقة، هذه قرض قروض ما في بس. نعم. هذه قروض. ها كل يزكي معه واحد أبخص بس. إذا اللي أخذ 10,000 إنسان أنفقها في الحال أو فبها دين عليه أو شرى بها سيارة ما فيها زكاة، ممكن أنها أبقاها عنده يتجر فيها يزكيها كل محل عليها. نعم. هذا يسأل يقول في سؤاله: أيهما أفضل بالنسبة للمسلم الذي حج فرضه، أيحج هو بنفسه أم يدفع المال الذي سوف يحج به ويتصدق به إلى غيره؟ ينظر الأصلح إنه عاد يحجه حج بنفسه، وأرى أنه يصدق به على فقراء المحاويج أو أقارب الفقراء يفعل أو يعطيهم مجاهدين أو غيرهم، ينظر ما هو الأصلح ما دام أدى الفريضة الحمد لله، ويتطوع بحج حج ثاني الحمد لله. نعم. هذا يقول في سؤال: لقد رميت جمرة العقبة أول أمس، وأمس رميت الجمرة الوسطى فقط، ماذا علي أن أفعل الآن؟ إيش؟ يقول: رميت جمرة العقبة أول أمس، وأمس رميت الجمرة الوسطى فقط، ماذا علي أن أفعل؟ عليك اليوم ترمي الأولى ثم تعيد رمي الوسطى. ترمي الأولى اللي تلمس الخيط ترميها أول 7 حصيات، تدعو عندها تجعلها يسارك وتستقبل تدعو الأفضل، ثم تعيد رمي الوسطى، لأن رمي الوسطى قبل الأولى ما يصلح، ثم تعيد رمي الوسطى ثم ترمي الأخيرة اللي يمك جمرة العقبة اليوم هذا بعد الزواج، تبدأ كأنك ما رميت الوسطى، ما رميت ذاك ما عليه عمل، تبدأ بالأولى التي تلمس الخيط ترميها ب7، ثم الوسطى ب7، ثم الأخيرة، ورمي أمس ما عليه عمل الوسطى، لابد ترمي 3 على أمس ثم ترميها، تعود ترميها عن اليوم، ترمي 3 على أمس بالنية كملهن ثم تعود إلى الأولى بالنية اليوم. سابق الله. وهذا يطلب من سماحتكم رأيكم في جماعة التبليغ، يقول علما بأنني اهتديت على أحدهم من بعد الله فإن رأيكم يهمني جدا. جماعة تبليغ أقسام يسمون تبليغ، جماعة التبليغ أقسام، جماعة تبليغ أهل السنة معروفين بالسنة والاستقامة، ولكن سموا أنفسهم أو سماهم الناس جماعة التبليغ لأنهم يخرجون للدعوة في القرى وما حولها، هؤلاء مأجورون. النبي بعث الدعاة إلى القرى والعرب يدعون إلى الله، سواء سميوا جماعة التبليغ أو جماعة الدعوة لا بأس، شهر أو شهرين أو ثلاثة أو يوم أو يومين لا بأس. أما إذا كان جماعة التبليغ يأتون من الهند أو من باكستان ينظر فيهم، كانوا من أهل الحديث وأهل السنة فلا بأس، وإن كانوا من أهل الخرافات وعباد القبور لا، هم أقسام يعني يأتون من جهة الهند وباكستان، فيهم جماعة أهل الحديث وجماعة أهل السنة وفيهم خرافيون عباد قبور. نعم. أكبر مسجد عندهم في ديلي، أكبر مسجد عندهم في ديلي مدفون فيه محمد إلياس. إيه هؤلاء اللي يعبدوا محمد إلياس هم ثقات، لا ألتفت إليهم. هؤلاء جمعية التبليغ، تبليغ على جهل. لا بد جمعية الدعوة وجمعية التبليغ من على علم، قال الله قال رسوله. يعلمون الناس التوحيد ويعلمونهم الصلاة الزكاة الصيام الحج، ولو سماهم الناس جمعية التبليغ ما يضرهم هذا الشيء. هم مبلغون إذا كانوا على بصيرة، أما إذا كانوا على غير بصيرة يحذر منهم ويمنعون. صح الصلاة في المسجد اللي في مسجد اللي في قبر ما يصلى فيه هم ولغيرهم. يقولون على اليسار الرسول إذا كان خارج المسجد لا بأس، أما كان في المسجد لا ما يصلى في المسجد. الرسول يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبورا بها المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو في المسجد. النبي يختار بعض الناس من يقول هذا النبي في المسجد، هذا غلط. النبي مو في المسجد، النبي في بيته مدفون في بيته. ولكن الوليد ابن عبد الملك أدخل في المسجد لما وسع المسجد، أدخل الحجرة برمته، فالنبي ليس في المسجد في بيته، لكن الذي أدخله هو اللي أخطأ، فهو ليس في المسجد. مسجد النبي ليس في شيء، ليس في قبر. وهذا يسأل عمن له ولد صغير حج به، يقول هل عليه طواف الإفاضة والسعي والطواف والوداع؟ هي طافة اللي ميت عنه تطوفه تسعى به ترمي عنه إنسان متعه تذبح عنه، أنت المسؤول. رفعت امرأة الصبي وهو صغير قال جرى ألي هذا حج؟ قال نعم ما لك أجر. النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحج فعليه حج حجة أخرى. فإذا حج معك صبيانك تعلمهم يحجون كما يحج الناس. نعم. خطأ الصبي يا شيخ خطأ الصبي في حكم الجاهل، في حكم الناس والجاهل ما عليه شيء، ما عليه شيء. لو لبس مقيط أو غطى رأس الجاهل ما عليه شيء، حتى لو تعلم في علم تعلمه، حتى لو تعمد يا سمحت له عليك. إيه ما هو مكلف في حكم الجاهل، لكن تعلمه أنت توجه. هذا السائل يقول إن وزارة البرق والبريد والهاتف عدت بطاقة المكالمات الهاتفية من فئة 50 ريال وأخرى من فئة 100 ريال، بمعنى أن مشتريها يستطيع أن يكلم بها بما قيمته 50 ريال. ايش يقول؟ يقول إن وزارة البرق والبريد والهاتف عدت بطاقة المكالمات الهاتفية من فئة 50 ريال وأخرى من فئة 100 ريال، بمعنى أن هذه بطاقة توضع في جهاز الهاتف فيستطيع صاحبها أن يكلم بها بما قيمته 50 ريال أو 100 ريال حسب فئة البطاقة، ونحن أصحاب المحلات نبيع هذه البطاقة على المواطنين ب55 أي بزيادة 5 ريالات أو ب110 ريالات للفئة الثانية أي بزيادة 10 ريالات، فهل يجوز ذلك أو يعتبر ذلك؟ ما أعرف شيء، بطاقة بعشرة أهل فائدة حتى لا يروح يدوروها عند وزارة البر والبريد، سهلت عليهم حتى البطاقة تبيع على الناس مثل ما تبيع عليهم الأشياء الأخرى، الخبز تجيبه من الخبازي وتبيع، الخبازي يبيع بريال وتبيع بريال ونص تعبت عليه، أو تجيب سلعة من التجار يبيعون سلعة عليك بعشرة وتبيعها بعد 10 12 عن تعبك وعن ما في شيء. نعم. هذا سائل يقول أنا شخص نويت الحج وذهبت إلى عرفة ومن ثم

تابعك الله. هذا السائل يقول: هل الأولى لإمام المسجد أن يقرأ من كتاب ما أو أن يعظ الناس بموعظة عقب الفراغ من الصلاة أم بعد التسبيح والذكر يكون؟ يعمل أصلا، يعمل ما يجتهد، يقرأ في كتاب أو كان عنده علم من صدره يتكلم، أنا مرش يتحرى أوقات مناسبة يقرأ في كتاب يا الصالحين الترغيب والترهيب، أي كتاب من كتب الخير يعظ الناس، أو من صدره كان طالب علم يقرأ عليهم آية ويتكلم عليها أو حديث بين وقت وآخر، هذا أرجع إليه يجتهد. لكن من أهل العلم، ومن كان من أهل العلم لا يتكلم إلا بشيء يعلمه، يقول لهم ترى يا إخواني حق اللحى ما يجوز، تدخين ما يجوز، هذا شيء معروف، ترى العقوق ما يجوز، عقوق الدين حتى ما أصاه وما حفظ، هذا شيء كل يعرفه من أهل العلم، وما يخوض في أشياء ما يعرفها لا. بركة هذه الأسئلة إن شاء الله الساعة 10:30 إن شاء الله قبل الظهر، 10:30 قبل الظهر إن شاء الله، الساعة 10:30 إن شاء الله يوفق الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.